المسموع بارك الله بكم. نعم أختنا ريم، بارك الله بكم جميعا، أهلا وسهلا بكم سيدي ومولاي أهل السنة، بارك الله فيك أعزكم الله، بارك الله بكم. ضعيف، بارك الله فيك يا أختنا إمريم، الله يبارك فيك ويفرج كربك ويشفيك ويشفينا. نعم أحسن الآن، بارك الله بكم، آمين آمين للجميع. حياكم الله سيدي أبو القاسم القشيري، مرحبا بكم. نعم سيدي الرخ، جزاكم الله خيرا. نعم نبدأ إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا جسم ولا أعضاء له ولا شكل ولا صورة له ولا حد ولا مكان له، جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء ولا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أفعل أخي وليد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أنت طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد، يا محمد ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، هذا ما أقدر عليه يا مولانا بارك الله بكم. أكمل من حيث توقف أخي ديب، فقد ثبت في صحيح البخاري قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن مخرز عن عمران بن حصين قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم، نعم يا سيدي، فقال أقبلوا البشرى. الصوت واضح؟ نعم سيدي. فقال كما في الحديث: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء إلى آخر الحديث. هذا الحديث الذي رواه البخاري فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. إلى أن قالوا كما في الحديث، فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. الحديث، هذا الحديث حديث صحيح، وهو في صحيح سيدنا محمد بن إسماعيل البخاري. قوله: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، قال الحافظ ابن حجر: قد تقدم بيانه في بدء الخلق. قوله: كان الله ولم يكن شيء قبله، تقدم في بدء الخلق بلفظ ولم يكن شيء غيره، وفي رواية أبي معاوية: كان الله قبل كل شيء، وهو بمعنى كان الله ولا شيء معه، وهي أشرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب، وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري. يقول ابن حجر رحمه الله: ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرها، مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق لا العكس، والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق. قال الطيبي: قوله ولم يكن شيء قبله، قال لفظه كان في الموضعين بحسب حال مدخولها، فالمراد بالأول كان الله ولم يكن شيء قبله، فالمراد بالأول الأزلية والقدم، والمراد بالثاني أي وكان عرشه على الماء الحدوث بعد العدم، الحدوث بعد العدم. ثم ذكر ابن حجر رحمه الله: قال الراغب: كان عبارة عما مضى من الزمان، لكنها في كثير من وصف الله تعالى تنبئ عن معنى الأزلية، كقوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري في هذا البحث. نعم، إن شاء الله. نعم، الجمع يقدم على الترجيح كما قال سيدنا ديب بارك الله بك. أين وصلنا أخي المرابطون بارك الله بكم؟ أو أخي الرخ، أو أي أخ من إخواننا كان يسمع درسنا بارك الله بكم. نعم، هذا القول الجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق هو ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم سيدي. طيب، قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه. الشرح: هذا فيه رد على قول المعتزلة إن الله لا يستطيع أن يخلق مقدور العبد، لأن الله أعطاه القدرة عليه فصار عاجزا، أما قبل ذلك فكان قادرا عليه. والقائلون بهذا لا يجوز الاختلاف في تكفيرهم. هذه المسألة حساسة جدا، لأن ما ذكرته قد التبس على كثير من الناس هذا الكلام، فيقولون المعتزلة لا يكفرون على القول الأصح. فليس المقصود بترك بعض العلماء تكفير بعض المعتزلة هؤلاء ومن كان على شاكلتهم. كيف يقولون هؤلاء بأن الله عز وجل لا يستطيع أن يخلق مقدور العبد لأن الله أعطاه القدرة عليه فصار عاجزا، أما قبل ذلك فكان قادرا عليه؟ هؤلاء لا يجوز الاختلاف في تضليلهم البتة. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يجوز الاختلاف في تضليلهم. بعض الناس التبس عليهم هذا الأمر وأشكلت عليهم هذه المسألة، حتى إن في بعض كتب الشافعية يذكرون عدم تكفيرهم، مع أن صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة روى بإسناده عن المزني وعن الشافعي تكفيرهم. روى بالإسناد عن سيدنا محمد بن إدريس وعن الشافعي تكفيرهم. قال: أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم، أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد المليلي قال حدثنا محمد بن يحيى بن آدم قال سمعت المزني يقول قال الشافعي: تدري من القدر؟ القدري الذي يقول إن الله لم يخلق الشيء حتى عمل به. قال المزني والشافعي بكفره. هذا ما نصه. ثم قال بعد أن ذكر بإسناده: سمعت أبا عبد الله يقول، أي الإمام أحمد: علم الله تعالى في العباد قبل أن يخلقهم سابق، وقدرته ومشيئته في العباد. قال: قد خلق الله آدم وعلم منه قبل أن يخلقه، وكذا علمه سابق محيط بأفاعيل العباد وكل ما هم عاملون. هكذا قال الحافظ أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي المتوفى سنة 418 للهجري. نعم أختي مريم، هذه المسألة التي ذكرتها لأنها مهمة قد بينتها. فكما ذكر اللالكائي الحافظ بإسناده عن المزني وعن الشافعي تكفير المعتزلة تكفير القدري. ثم في هذا الكتاب ما يزيد عن 30 نصا فيه تكفير القدرية والمعتزلة، منهم ذكر منهم أبا يوسف القاضي وابن عمر من الصحابة وابن عباس وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وغير واحد. فمن أراد مزيد اطلاع فعليه بهذا الكتاب الذي فيه ذكر هؤلاء الأعلام. وفيه أنه قال: حدثني الربيع بن سليمان قال: كنت جالسا عند الشافعي وذكر القدر فأنشأ يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. اللهم اجعلنا من السعداء الذين يفوزون بالسعادة والموت على كامل التقوى، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين وحبيب رب العالمين. ثم ذكر هذا الحافظ اللالكائي من الفقهاء، قال: عن مالك بن أنس والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن العنبري عن القدرية: يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. وقال سعيد بن جبير: القدرية يهود. وذكر أقوالا كثيرة، وذكر مثل ذلك عن عمر بن عبد العزيز ونافع بن مالك، وهو عم مالك الفقيه: يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. فهذه المسألة ذكرتها حتى تفهم، لأن بعض الناس التبست عليهم حال القدرية والمعتزلة. لذلك يقال: وأما الذين لم يكفروهم فقليل لا يؤخذ بقولهم. والصواب الذي لا محيد عنه ما قاله الإمام الحافظ سراج الدين البلقيني: إن من ثبتت عليه قضية تقتضي تكفيره فلا تصح الصلاة خلفه. قال المؤلف رحمه الله: ولا إله غيره. الشرح: الإله من له الإلهية، وهي قدرة الإبداع والاختراع، وهي القدرة على الخلق. وهذا التفسير فيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية. إذن أعيد. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا إله غيره. شرح هذا الكلام: الإله من له الإلهية، وهي قدرة الإبداع والاختراع. فلا يطلق لفظ الإله بحسب الأصل على غير الله تعالى، إنما المشركون استعاروا هذا اللفظ وأطلقوا على معبوداتهم كلمة الإله، كما ذكر العلامة الفيومي اللغوي في كتابه المصباح المنير، حيث قال في هذا الكتاب: الإله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى. ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله. انتهى كلامه. نعم أختنا إبريم. وأما المبرد وهو أحد رجال العربية فقال: الإله من له الإلهية، والإلهية قدرة الإبداع والاختراع. انتهى. فلا يجوز أن يقال: الإله هو من يعبد بحق أو بباطل. هذه اللفظة لا يجوز إطلاقها. فلا يجوز أن يقال: الإله هو من يعبد بحق أو بباطل. وقد عد الإمام أبو منصور البغدادي رحمه الله الإله من أسماء الله الحسنى. وكل هذا حجة على هؤلاء الذين يزعمون أن الإله معناه المعبود، إن كان بحق أو بباطل. أما إذا قيد فلا إشكال حينئذ فيه. فإذا قيل للكفار: هذا إلههم، بمعنى هذا معبودهم، لا بمعنى الموافقة لهم، بل بمعنى الذم لهم. كفار قريش الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأحجار، ثم الواحد منهم إذا وجد حجرا آخر أحلى منظرا منه يرمي ذاك ويعبد هذا. في هذا نزلت الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، كما ثبت عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فهذا الوارد في ذلك القول في صفات الله تعالى وتنزيهه. قال المؤلف رحمه الله: قديم بلا ابتداء. قال أبو جعفر الطحاوي: قديم بلا ابتداء. بارك الله فيك أخي ديب، كلما ذكرت آية اكتبها وقلها على التكس السيد الكريم. قال المؤلف رحمه الله: قديم بلا ابتداء. الشرح: القديم معناه الذي ليس لوجوده ابتداء، هذا معنى القديم إذا أطلق على الله، ويرادفه الأزلي. ويرادفه الأزلي. بعض الناس ينكر إطلاق القديم على الله سبحانه وتعالى، وهو مردود إجماعا، وبما ورد في الحديث بإسناد حسن فيما يقال عند دخول المسجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أراد دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، فإذا جاز إطلاق القديم على سلطان الله جاز إطلاقه على الذات من باب أولى. ويجوز إطلاق الأزلي لغة على ما تقادم عهده. يقول صاحب القاموس الفيروز أبادي رحمه الله: والهرمان بناءان أزليان بمصر. ويقول مرتضى الزبيدي شارح القاموس حين ذكر قرية صغيرة: بليدة أزلية. إذن القديم معناه الذي ليس لوجوده ابتداء، هذا معنى القديم إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى، ويرادفه الأزلي. أما إذا أطلق على غير الله فهو ما توالت عليه السنون الطوال، هذا معناه. وقد يقال ما تقادم عهده، فيقال بناء قديم ونحو ذلك. قال المؤلف أبو جعفر رحمه الله: دائم بلا انتهاء. الشرح: هذه عبارة عن بقائه تعالى، وهو بقاء لذاته ليس بقاء بغيره، كحال الجنة والنار، فلا يلحقه سبحانه وتعالى عدم. الجنة والنار باقيتان بإبقاء الله سبحانه وتعالى لهما، أما بقاء الله سبحانه وتعالى فهو لذاته سبحانه، فلا يلحقه عدم. قال المؤلف أبو جعفر رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد. لا يفنى ولا يبيد. عليكم السلام أخي. الشرح: هذا تفسير وتأكيد لقوله باق، فلا يلحق القديم فناء. قال المؤلف رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. كل ما ذكرته واضح بارك الله بكم. واضح بارك الله بكم. نعم أختنا ميعاد. لما ذكر أبو جعفر رحمه الله إنما قال دائم بلا انتهاء، ليعلم أن دوامه سبحانه وتعالى ليس متعلقا بالزمان. والدليل على ذلك أنه لو لم يكن سبحانه وتعالى قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث، والحدوث عليه محال. وقول أبي جعفر رحمه الله لا يفنى ولا يبيد، لأن البارئ جل وعلا واجب الوجود والبقاء، فيستحيل عليه الفناء، والبقاء صفة أزلية لله تعالى، فلم يزل باقيا ولا يزال كذلك. قال بعضهم: جمعوا بين اللفظين تأكيدا لدوام بقائه تعالى. نكتة أو تنبيه، لا يقال كل ما خطر ببالك فهو هالك، هذه اللفظة تترك ولا تقال كل ما خطر ببالك فهو هالك، لأن الجنة قد تخطر ببالنا وهي باقية كما تعلمون، وهي باقية كما تعلمون. أخي الذي تكلم في فلان، فلتستمع بارك الله فيك وشاركنا فيما نحن فيه. قال الشيخ أبو جعفر رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. الشرح لا يدخل في الوجود من الأعيان مهما صغرت، والحركات والسكون والخواطر وغير ذلك مما سوى الله سبحانه وتعالى، إلا بإرادته ومشيئته. فلا فرق بين ما كان خيرا من أعمال العباد وما كان منها شرا، لأن الكل داخل في الإمكان. فإذا لم يكن الله سبحانه وتعالى مريدا، كيف يخصص غيره بالوجود بدل العدم وبصفة دون أخرى؟ فوجود العالم دليل على وجود مخصص له خصصه بالوجود بدل العدم، وهو الله سبحانه وتعالى. فتخصيص الله للعالم بالوجود بدل العدم دليل على أنه متصف بالإرادة. وليعلم أن الإرادة وهي المشيئة واجبة لله تعالى، وهي صفة أزلية أبدية يخصص الله بها الجائز العقلي بالوجود بدل العدم، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر. ولو كانت إرادة الله خاصة بالخير منها لاقتضى ذلك مخصصا خصص إرادته بالخير، والله منزه عن المخصص، لأن الخير والشر مستويان في الإمكان، لأن الخير والشر مستويان في الإمكان. والإرادة هنا بمعنى المشيئة وليس بمعنى المحبة، فإرادة المحبة كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سورة البقرة. أي يحب الله لكم اليسر لأنه ما جعل في دينكم من حرج. فهذه الإرادة هنا بمعنى المشيئة وليس بمعنى المحبة، فإرادة المحبة كما في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سورة البقرة. أي يحب لكم اليسر لأنه ما جعل في دينكم من حرج. نعم، بارك الله فيك أخي ولد. فشمول القدرة والمشيئة لائق بجلال الله سبحانه، لأنه لو كان يقع في ملكه ما لا يشاء لكان ذلك دليل العجز، والعجز مستحيل على الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف أبو جعفر رحمه الله: لا تبلغه الأوهام. من أسماء الله سبحانه وتعالى أي الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه، فالله تعالى لا تبلغه تصورات العباد، كذلك الباطن من أسماء الله سبحانه، ومعناه على ما قاله بعض العلماء: الباطن الذي يعلم حقائق الأمور، وقال بعضهم: الباطن الذي لا تدركه الأوهام، أي لا تبلغه تصورات العباد. فحقيقة الله سبحانه وتعالى لا يصل إليه أحد مهما شغل فكره، لذلك نهينا كما ورد عن التفكر في ذات الله، وأمرنا بالتفكر قاته، لأن التفكر في مخلوقات الله يزيدنا يقينا بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون بأن الحافظ البيهقي في كتابه الأسماء والصفات يذكر في هذا الكتاب أسماء الله، ثم يشرحها نقلا عن الحليمي وغيره، فليرجع إلى هذا الكتاب من شاء أو أن يعرف تفسير أسماء الله سبحانه وتعالى. وهناك كتب أيضا ألفت في هذا الباب. إذن قال المؤلف رحمه الله: لا تبلغه الأوهام. الأوهام جمع وهم، أي لا تتصوره أوهام الخلائق أي تصوراتهم. فالإنسان وهمه يدور حول ما ألفه من الشيء المحسوس الذي له حد وشكل ولون ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك. والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فلذلك يقال بأن التخلص من غلط الوهم عزيز عزيز. قال المؤلف رحمه الله: ما كتبت أخي وليد الفقرة التي تليها؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا تدركه الأفهام. نعم أختنا مريم. الشرح: لا تدركه العقول، أي لا تحيط به، لأن ذلك يقتضي الحدوث، والحدوث محال عليه سبحانه، وهو كما قال ذو النون المصري رحمه الله، كما في تاريخ بغداد وغيره من الكتب: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. روى عنه ذلك الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بإسناده إليه، وروى ذلك أيضا أبو الفضل عبد الواحد بن عبد الغني التميمي عن الإمام أحمد بن حنبل، كما في طبقات الحنابلة. وكان ذو النون المصري وأحمد بن حنبل متعاصرين رحمهما الله تعالى. نعم. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا يشبه الأنام. الشرح: الأنام الخلق، والشبيه ما يشارك غيره ولو في وجه واحد، فنفي المثل عنه يقتضي نفي الشبيه. فقولنا الله لا مثل له أبلغ في التنزيه من قولنا لا شبيه له. وقد وردت عبارات كثيرة عن السلف الصالح بنفي التشبيه كما ثبت عن المزني وعن الشافعي وعن سيدنا أحمد بن حنبل وعن غيرهم. والبرهان النقلي بمخالفته للحوادث آيات منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى، وهو أوضح دليل نقلي جاء في القرآن، لأن هذه الآية تفهم التنزيه الكلي، لأن الله تبارك وتعالى ذكر لفظ شيء في سياق النفي، والنكرة إذا أوردت في سياق النفي فهي للشمول، فالله تبارك وتعالى نفى بهذه الجملة عن نفسه مشابهة الأجرام والأجسام والأعراض. فإن قيل بأن لفظ الجسم والعرض لم ينقل عن السلف الصالح، نجيب بل نقل عن السلف الصالح كما في طبقات الحنابلة أن الإمام أحمد نفى الجسمية والأعراض عن الله تعالى، وكذلك جاء عن داود كما في شرح اعتقاد أصول أهل السنة نفى الجسمية والأعراض، وثبت عن غيرهما. فالله تبارك وتعالى لم يقيد نفي الشبه عنه في هذه الآية بنوع من أنواع الحوادث، بل شمل نفي مشابهته لكل أفراد الحادثات. قال الشيخ عبد الغني النابلسي وهو من علماء الحنفية: من اعتقد أن الله نور يتصوره العقل فهو كافر، ومن اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض فهو كافر، ومن اعتقد أن الله انحل من شيء أو هو حل في شيء فهو كافر. وسبق هذا الكلام الذي ذكره عبد الغني القطعة الأخيرة منه ثبتت عن جعفر الصادق كما ذكرها الباقلاني في الإنصاف وغيره. قال المؤلف رحمه الله: خالق بلا حاجة. الشرح: خلق العالم وأحدثه من غير أن يكون له احتياج إليه لجلب منفعة لنفسه أو دفع مضرة عن نفسه، إنما خلقه إظهارا لقدرته كما روي عن سيدنا علي. وسمي العالم عالما لأنه علامة على وجود صانعه ومكونه بجميع أجزائه من السماوات وما فيها والأرض وما عليها. قال المؤلف أبو جعفر رحمه الله: رازق بلا مؤنة. الشرح: أنه تعالى يوصل إلى العباد أرزاقهم من غير أن تلحقه كلفة ومشقة، فالله لا يفعل شيئا بالمباشرة والحركة، بل بمجرد تعلق إرادته الأزلية وتكوينه الأزلي يوجد الشيء. واضح؟ بارك الله بكم سيادي وأخواني. واضح؟ بارك الله بكم. نعم سيد المرابطون، بارك الله فيه. نعم أختنا مريم. قال المؤلف رحمه الله: مميت بلا مخافة. الشرح: أن الله تعالى يميت الأحياء من عباده بلا مخافة، أي لا لخوف من أن يلحقه ضرر، إنما يميت من شاء منهم بمقتضى حكمته وإظهارا لكمال قدرته، كما قال تعالى: ولا يخاف عقباها، سورة الشمس. قال أبو جعفر رحمه الله: باعث بلا مشقة. الشرح:

ولا يلزم من قدم التكوين قدم المكون. قالوا كما لا يلزم من قدم القدرة الإلهية قدم المقدورات. فهذا العالم مما لا شك فيه مقدورات الله أحدثها الله بقدرته الأزلية. فالقدرة أزلية ومتعلقها وهو العالم حادث. قالوا كذلك التكوين أزلي والمكونات حادثة. فيعبر عن ذلك أيضا بالفعل، فيقال فعل الله أزلي ومفعوله حادث، كما قال البخاري وأبو حنيفة. قال البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: فعله تعالى صفة له في الأزل، والمفعول حادث، والمفعول حادث. واضح، بارك الله بكم. أبو عتيق مستعجل. طيب نكمل. قالوا كذلك التكوين أزلي والمكونات حادثة، ويعبر عن ذلك أيضا بالفعل، فيقال فعل الله أزلي ومفعوله حادث. فإذا كان كذلك تبين وظهر أنه تبارك وتعالى لم يزدد بإحداثه الخلق صفة حادثة. تعليق على بعض الكلام عند قولي: قالوا كذلك التكوين أزلي والمكونات حادثة، ويعبر عن ذلك أيضا بالفعل، فيقال فعل الله أزلي ومفعوله حادث. فإن قيل كيف يصح ذلك، يقال لهم: كما يصح وصفه سبحانه وتعالى بالقادر قبل حدوث هذه المقدورات أي العالم، كذلك يصح وصفه بالخالق قبل حدوث المخلوقات. واضح، بارك الله بكم يا سيادي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. استفاد اسم البارئ. الشرح أنه لم يتجدد لله تعالى صفة بإحداثه البرية، والبرية الخلق، فهو تبارك وتعالى خالق قبل حدوث الخلق، وبارئ قبل حدوث البرية، كما أنه قادر قبل وجود المقدورات أي العالم. وهذا كما هو صريح نص الطحاوي، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. الخلق يطلق ويراد به المحدثات، ويطلق ويراد به الإنسان. ففي قوله تعالى: أولئك هم شر البرية، سورة البينة، للكفار بالمعنى الأعم أي شر المخلوقات. فيستفاد منه أن الحشرات والبهائم خير من الكفار عند الله، لأنها ليست مكلفة فتعصي ربها، أما هؤلاء الكفار مكلفون فعصوا ربهم، لذلك هؤلاء صاروا شر البرية أي شر الخلق. شر البرية أي شر الخلق. واضح، بارك الله بكم. بارك الله بكم. واضح. نعم سي أختي مريم، بارك الله بك. سنتكلم إن شاء الله عن خبر الواحد وما جاء فيه عند أهل السنة والجماعة. بداية نقول: اعلم أن أصول التوحيد وسائر أمور العقيدة الحقة قامت على حقيتها حجج الكتاب والسنة الواضحة وإجماع الأمة الهادية وبراهين العقول المستقيمة التي هي شاهدة للشرع، وذلك مما اختص به الإسلام من بين الأديان، لأنه لم يأتي بشيء إلا والعقل شاهد له. أما سائر الأديان فعلى خلاف ذلك. لذا كانت مصنفات أهل الحق في ترتيب الأدلة للرد على المبتدعة والملحدين والمنحرفين مبنية على ما ذكرنا، وتفصيل ذلك فيما يلي على ما سنذكره مع التفصيل. أولا، القرآن الكريم، وهو أصل الحجج، وبه تثبت الرسالة وقامت الحجة على دحض الضلال، وهو المهيمن على الكتب وهو المهيمن على الكتب السماوية، وبه يميز الحق من الباطل. بالقرآن الكريم يميز الحق من الباطل، وقد أمر الله برد المتنازع فيه إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في القرآن الكريم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كما في سورة النساء. والرد إلى الله هو الرد إلى القرآن الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى الأحاديث الصحاح الثابتة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. المصدر الثاني، السنة النبوية. واعلم أن الاحتجاج بالحديث في الأمور الاعتقادية أو في أمور الاعتقاديات يشترط فيه أن يكون الراوي متفقا على ثقته، أي أن يرد الحديث بإسناد غير مختلف، أي أن يرد هذا الحديث الذي هو جاء بالسنة بإسناد غير مختلف فيه. فلا بد أن يكون رجال السند غير مختلف في واحد منهم، وأن يكون الاتفاق على ثقة رواتهم أو رواة هذا السند. فيشترط فيه أن يكون الراوي متفقا على ثقته، أي أن يرد هذا الحديث بإسناد غير مختلف فيه بالمرة أو البتة، كما ذكر محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، والإمام أحمد بن حنبل، ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم. وكما ذهب إلى ذلك أهل التنزيه من المحدثين والفقهاء. فلا يكفي الاحتجاج بالحديث. لما ننتهي يا أبا عتيق سنتكلم عن خبر الواحد، ثم إن كان عندك ما تريد أن تستفسر عنه فلك أن تستفسر عنه أخي أبا عتيق. فلا يكفي الاحتجاج بالحديث الذي ورد من طريق ضعيف ولو اعتضد، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري، ونص عبارته: لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب فيحتاج إلى تأويل. فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيه ولو اعتضدت، انتهى. أي لا يكفي ذلك في مسائل الاعتقاد. وذكر الحافظ الإمام الفقيه البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه ما نصه، والثانية لا تثبت الصفة لله بقول صحابي أو تابعي. استمعوا إلى هذا النص بارك الله بكم، فإنه مفيد جدا وفاصل في موضوعنا عن خبر الواحد في أمر الاعتقاديات. فقد ذكر الحافظ الفقيه البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه ما نصه، والثانية لا تثبت الصفة لله بقول صحابي أو تابعي إلا بما صح من الأحاديث النبوية المرفوعة المتفق على توثيق رواتها، فلا يحتج بالضعيف ولا بالمختلف في توثيق رواته حتى لو ورد إسناد فيه مختلف فيه وجاء حديث آخر يعضده فلا يحتج به. هذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا، إن شئتم اكتبوها على تكست أسيادي. ذكر الحافظ الفقيه البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه ما نصه، والثانية لا تثبت الصفة لله بقول صحابي أو تابعي إلا بما صح من الأحاديث النبوية المرفوعة المتفق على توثيق رواتها، فلا يحتج بالضعيف ولا بالمختلف في توثيق رواته حتى لو ورد إسناد فيه مختلف فيه وجاء حديث آخر يعضده فلا يحتج به. انتهى. نعم. ونقل الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات عن أبي سليمان الخطابي أنه لا تثبت لله صفة إلا بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته. ومما لا شك فيه أنه يحتج بالحديث المتواتر، وهو أعلى درجات الحديث الصحيح، والمتواتر هو ما أخبر به جمع كثير عن مشاهدة وإحساس، واستمرت هذه الكثرة في الطبقة الأولى وهي التي شاهدت المخبر به، والثانية والثالثة فهذا الخبر نقول فيه لا يحتمل الكذب. وأما ما نزل عن التواتر فهو مستفيض ويقال له المشهور، ومنه ما هو دون ذلك. فالمستفيض الذي هو المشهور حجة في الاعتقاديات لإفادته العلم كالمتواتر. والمشهور هو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة فأكثر، وقد اشترط الإمام أبو حنيفة وأتباعه من الماتوريدية أن يكون الحديث في درجة المشهور للاحتجاج به في أمور العقيدة، والأحناف كثيرون جدا في هذا الزمن أو في الأرض، فلا يجوز تضليلهم إن أخذوا بهذا القول مما لا شك. واحتج في رسائله أي الإمام أبو حنيفة التي ألفها في الاعتقاد بنحو 40 حديثا من قبيل المشهور جمعها العلامة كمال الدين البياضي. وأما ما نزل عن ذلك فلا يحتج به لإثبات الصفات، ولكن كما ذكرت بالنسبة لما ذكره الحافظ الخطيب البغدادي وكذلك الحافظ ابن حجر أنه لا تثبت الصفة لله بقول صحابي أو تابعي إلا بما صح من الأحاديث النبوية المرفوعة المتفق على توثيق رواتها، فلا يحتج بالضعيف ولا بالمختلف في توثيق رواته حتى لو ورد إسناد فيه مختلف فيه وجاء حديث آخر يعضده فلا يحتج به، وهذا مثاله كحديث الصوت الذي ذكر عن الإمام أحمد كما نقل ولده وغيره أنه قال إن الله يتكلم بصوت، وكما نقل أو كما ذكر محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه كما في كتابه خلق أفعال العباد. فهذا الحديث على هذه القاعدة لا يتنزل، لأن كما ذكرت في الحديث الذي ذكرناه بأن فيه رجلا مختلف فيه وهو عبد الله بن محمد بن عقيل كما ذكر البخاري بصيغة التمريض في صحيحه، وذكر الإسناد في كتابه خلق أفعال العباد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه سمع عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهذا الحديث فيه هذا الرجل، وهذا الرجل أكثر أهل علماء الجرح والتعديل تكلموا فيه، فكيف تثبت صفة الصوت لله تعالى لو اعتضدت بشواهد على القاعدة التي ذكرها الحافظ الخطيب البغدادي؟ هذا الرجل تكلم فيه غير واحد، كما ذكر يعقوب قال صدوق في حديثه ضعف شديد جدا، وكان ابن عيينة يقول أربعة من قريش يترك حديثهم فذكره فيهم ذكر عبد الله بن محمد بن عقيل. وقال الدوري في روايته عن ابن معين ابن عقيل لا يحتج بحديثه، وقال شيخ البخاري علي بن المديني كان ضعيفا، وقال النسائي ضعيف، وقال ابن خزيمة لا أحتج به لسوء حفظه، ووثقه الحميدي والإمام أحمد وثقوا عبد الله بن عقيل، وقال البخاري مقارب الحديث ويقال مقارب الحديث، لكن الذين جرحوه كثيرون هم من أهل الجرح والتعديل ويعرفون العلل كعلي بن المديني الذي كان البخاري يقول ما كنت أستصغر نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني، وكذلك قال عنه يحيى بن معين وهو إمام الجرح والتعديل لا يحتج بحديثه. وقال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء قلت لا يرتقي خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج، هذا بعض من تكلم في هذا الرجل، وتكلم فيه غير واحد أيضا، كيف يحتجون بحديثه ولو عضبوه من طريق غير هذه أيضا؟ واضح، بارك الله بكم، واضح يا إخواني؟ نعم أخديب. المصدر الثالث وهو الإجماع، إجماع أهل الحق في مسألة دينية. فالأصل الذي يبنى عليه إثبات قدم صفات الله تعالى هو الإجماع القطعي. قال السبكي رحمه الله في شرح عقيدة ابن الحاجب اعلم أن حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث، فإذا العالم كله حادث، وعلى هذا إجماع المسلمين بل كل الملل، ومن خالف في هذا فهو كافر لمخالفته الإجماع القطعي. هذا ما ذكره الحافظ السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب، ونقله الحافظ مرتضى الزبيدي في شرحه على الإحياء المسمى إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. الرابع العقل. اعلم أن الله تبارك وتعالى حث عباده في القرآن على النظر في ملكوته لمعرفة جبروته، فقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، سورة فصلت. قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله ما نصه: وإذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور، أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا. هكذا قال الحافظ الخطيب البغدادي الذي قيل فيه بأن الناس عيال عليه في الحديث. بارك الله بكم. واضح يا أسيادي؟ واضح. طيب، لن أكثر كثيرا، أنا إن شاء الله سأتكلم عن بعض ما جاء نعم واضح. بارك الله فيك. صوتي بعيد يا أختنا، صوتي أختنا أمي عاد، صوتي بعيد. بارك الله فيك. الآن أحسن؟ أحسن؟ طيب. قال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في دفع شبه التشبيه بعد إيراده لحديث ذكره الخلال في سنته: والله لو رويت في الصحيحين وجب ردها، فكيف وما ثبت أصلا. وقد روى الإمام أحمد: ولو أن الناس اعتزلوهم، يعني الأمراء، فقال اضرب على هذا، مع أن هذا الحديث إخواني في الصحيحين، فكيف بحديث لا يثبت يخالف المنقول والمعقول. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند. قال ابن الإمام أحمد: الصوت واضح بارك الله بكم. نعم نكمل. بارك الله بكم. إذن قلت: والحديث رواه الإمام أحمد في المسند. قال ابن الإمام أحمد وهو عبد الله قال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث، فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله: اسمعوا وأطيعوا واصبروا. هذا الحديث الذي أنكره الإمام أحمد رواه البخاري ومسلم، ورواه كذلك الدارمي، ورواه أبو داود، وهو في السنن، ومع ذلك الإمام أحمد ضرب بهذا الحديث، وطلب من ولده أن يقشط هذا الحديث. قال ابن الإمام أحمد قال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث، فإنه خلاف الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا واصبروا. وقد نقل ابن تيمية في كتبه بعض الأحاديث التي هي في صحيح مسلم، وذكر أن البخاري أنكر هذه الأحاديث، وأن البيهقي أعلها، وهو الحديث الذي تعرفونه حديث التربة، وهو مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. هذا الحديث مخالف لنص القرآن، حتى إن ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال بأنه مخالف، بأنه يخالف نص القرآن، وبأنه يخالف الإجماع، ومع ذلك هو في صحيح الإمام مسلم. أعود إلى الحديث الذي ذكره الإمام أحمد، وفي المنتخب من علل الخلال: أخبرنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. قال الإمام أحمد: قال عبد الله بن الإمام أحمد قال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث، فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله: اسمعوا وأطيعوا واصبروا. قال المروزي: وقد كنت سمعته يقول: هو حديث رديء يحتج به المعتزلة في ترك الجمعة. وهذا الحديث الذي ضرب عليه الإمام أحمد في الصحيحين وفي سنن أبي داود، وكذلك عند الدارمي وفي غيره من السنن، فضرب عليه لأنه حديث رديء، واحتج بحديث آخر أفاد القطع عنده، بارك الله بكم. وهذا الحديث أخرجه البخاري كما قلت بسنده عن أبي هريرة عن النبي قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. ورواه أبو داود والدارمي وغيرهم. وهذا الحديث نفسه أخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده، ولكن في آخره إضافة لابنه عبد الله بن أحمد قال فيه: وقال فيها: وقال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث، فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله: اسمعوا واصبروا. انتهى. وكذلك هو في خصائص مسند الإمام أحمد لمحمد بن عمر بن أحمد المديني أنه ذكر هذا الحديث، وذكر ما ذكر عبد الله ابن الإمام أحمد. ابن الإمام أحمد، واضح بارك الله بكم. حتى لا أطيل عليكم، ارجعوا إلى مجموع الفتاوى، هناك أحاديث ذكرها ابن تيمية تزيد عن الأربعة بأن الحفاظ طعنوا فيها، وذكر هذه الأحاديث وهي في صحيح مسلم، وبعضها في صحيح البخاري، أن بعض النقاد والعلماء طعنوا في هذه الأحاديث وهي في صحيح مسلم، وبعضها في صحيح البخاري. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه أبو نعيم في الحلية وأبو حاتم في آداب الشافعي، ذلك الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي، أنه قال: الأصل القرآن والسنة وقياس عليهما، والإجماع أكبر من الحديث المنفرد. وكذلك في طبقات الحنابلة الجزء الثاني صحيفة 245 قال أبو محمد رزق الله التميمي عن أحمد عن الإمام أحمد: فأما خبر الواحد فيوجب العمل بموجبه، والمصير إلى حكم نطقه ودون القطع بعينه، لأنه يجوز عليه ما لا يجوز على المتواتر، وإنما يحسن فيه الظن بالناقل أو الجهل بالراوي. هذا ما ذكره ويؤيده ما ذكرته عن ولده عبد الله كما ذكر عبد الله وكما ذكر أبو موسى المديني وكما ذكر الخلال. وقال الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد: واختلف أصحابنا، يريد المالكية وغيرهم، في خبر الواحد العدل، هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أي المالكية أنه يوجب العمل دون العلم، يعني يوجب العمل ويفيد الظن، خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم ويوجب العمل، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر، ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه. وقال قوم من أهل الأثر وبعض أهل النظر إنه يوجب العلم الظاهر، يعني يريد في علوم الفروع دون الأصول، ولكنه قال إذا كان ثابتا يعمل فيه بالاعتقاد في الاعتقاديات في آخر بحثه. قال: وقال قوم من أهل الأثر وبعض أهل النظر إنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا، منهم الحسين الكرابيسي وغيره. وذكر ابن خويز من داد أن هذا القول يخرج على مذهب مالك. وقال أبو عمرو وقال أبو عمر ابن عبد البر المالكي: الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر. ولكن في آخره قال: إذا كان الحديث ثابتا ورواته ثقات يعمل به في الاعتقاديات. يا ليتني أكون من الصوفية يا أخي الكريم. الصوفي من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وجعل الدنيا على القفا، هذا من تبع الكتاب والسنة وزهد في الدنيا، هذا هو الصوفي. فيا ليتنا نكون من الصوفيين. كان الإمام أحمد يقول عن أبي حمزة: يا صوفي. وما ألف الحافظ أبو نعيم كتابه الحلية إلا لكي يذكر فيه الصوفية والزاهدين، وبدأ بالصحابة. وهل يشك أن سيدنا عمر كان من الزهاد والصوفية؟ فإنه ينطبق عليه مما لا شك فيه ما ذكرته. بماذا أعرض لعلماء أهل السنة؟ أنا أذكر ما قال العلماء: نحن كلنا يا أخي نخطئ ونصيب، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني بإسناد حسن، أو كما قال سيدنا مالك بن أنس: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فأنا أذكر ما يذكره العلماء والحفاظ في مسألتنا. قال الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات: ولهذا الوجه من الاحتمال ترك أهل النظر من أصحابنا الفرد منها أصل في الكتاب أو الجماع واشتغلوا بتأويله. وعلى هذا الحافظ أبو سليمان الخطابي وكل هؤلاء الذين ذكرتهم من ثقات وكبار علماء المسلمين. واضح، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. هذا أقوال أهل العلم، والأقوال والنقول كثيرة جدا يا أسيادي. الإمام أبو منصور البغدادي وهو من المتقدمين ذكر في كتابه أصول الدين كذلك بأن أخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم. وكذا قال الإمام مسلم في صحيحه، وذكر ذلك كثير من العلماء، وهو باب طويل يزيد عن 30 صفحة كما في كتاب الشفاء العليل في مناقشة المانعين من التفويض والتأويل. بارك الله بكم. واضح؟ نعم. يعمل بها في الفروع، يعمل بها في الفروع دون الاعتقاديات، هذا على القول المشهور والمستفيض. وعلى القول الآخر، إن كان الرواة ثقات ولا يوجد فيهم من هو مختلف فيه، يعمل به في الصفات، يؤخذ به في الصفات، لكن من غير هو نفس الخبر يكون كل من فيه من الثقات، ولم يكن في هذا السند أحد متكلم فيه أو مختلف فيه كما ذكر الخطيب البغدادي، ولا يعضده حتى إنه لا يعضده أو يأتي ما يستشهد به معه، إنما هو نفس الخبر. إن كان رواته ثقات نثبت به صفة لله تعالى كما ذكر الإمام أحمد: إذا جاءت الأحاديث أو كانت الأسانيد صحاحا نأخذ به، ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. واضح سيدي، بارك الله فيك. نعم، في الفروع دون الاعتقاديات. لذلك كما جاء في صحيح البخاري كما ذكرنا لما ذكر كلامه رحمه الله، فقال الكرماني: وهذا إنما يكون في الفروع، يعني في الطهارة والصلاة يريد، وليس في الاعتقاديات. هذا كما في فتح الباري. عند بعضهم هكذا سيد المرابطون، وعند الحنفية لا، إلا في المشهور، وعند أبي سليمان إلا بالقطع، وعند ابن حجر والحافظ الخطيب ذكر إن كان رواته ثقات لا يوجد فيهم من هو مختلف فيه. وهذا المذهب ذهب إليه الحافظ الذهبي كذلك. واضح، بارك الله فيك. أليس جاء في صحيح البخاري في كتاب أخبار الآحاد من صحيحه مع كلام الحافظ ابن حجر: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. هكذا قال البخاري رضي الله عنه. ماذا قال الحافظ ابن حجر في شرحه لذلك؟ وقوله والفرائض بعد قوله في الأذان والصلاة والصوم من عطف العام على الخاص، وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها، قال الكرماني ليعلم إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات، هكذا ذكر. عنوان البخاري رضي الله تعالى عنه في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، لذلك قال الكرماني ليعلم إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات. نعم سيدي بارك الله فيك. أما لا أدري إن كنت هنا، قد فاتك أظن فاتتك مسألة أو قاعدة مهمة جدا، كأنك خرجت ثم عدت، ذكرناها عن الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، قال ما نصه: والثانية لا تثبت الصفة لله بقول صحابي أو تابعي إلا بما صح من الأحاديث النبوية المرفوعة المتفق على توثيق رواتها، فلا يحتج بالضعيف ولا بالمختلف في توثيق رواته، حتى لو ورد إسناد فيه مختلف فيه وجاء حديث آخر يعضده فلا يحتج به. وذكر الحافظ البيهقي عن الحافظ أبي سليمان الخطابي أنه لا تثبت لله صفة إلا بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته، أو خبر مقطوع بصحته. نعم، قول الكرماني الحنفي ليعلم أنه في العمليات دون الاعتقاديات، وهذا واضح، وهذا ما يشير إليه كلام الحافظ كلام الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. أنا لا أطعن بالعلماء كما يقولون، إنما أبين ما جاء عنهم وأسدد، يعني أذكر ما ذكرهم، ثم إن كانوا ذكروا خلاف ذلك أبينه، كما ذكرت حديث الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه الذي قال في الحديث الذي ذكره وهو في الصحيحين وعند مسند وفي مسند الدارمي وفي سنن أبي داود اضرب عليه، مع أنه حديث في الصحيحين، ضرب على هذا الحديث مع أنه في الصحيحين. لو كانت هذه الأحاديث مقطوع بصحتها وتفيد العلم، كيف يجرؤ الإمام أحمد أن يضرب على هذا الحديث إن كان هذا الحديث مقطوعا بصحته، أي بأن الرسول قاله وبأن هذا الحديث يفيد العلم، كيف يضرب على حديث رسول الله وهو ثابت في الصحيحين وفي غير ذلك من السنن؟ كيف يضرب عليه؟ كيف يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم كما ذكرت لكم، أنا لا أريد أن أطيل، هناك أحاديث ذكرها ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ذكر فيها إن كان ولا بد، ولهذا قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه بخلاف مسلم بن الحجاج، فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه، هكذا قال ابن تيمية. ثم ذكر هذه الأحاديث، منها حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات كما روي أنه صلى بركوعين، والصواب أنه لم يصلي رسول الله إلا بركوعين. إذن قال الصواب مع من نازعه، وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بين ذلك الشافعي وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فإنه صلاها يوم مات إبراهيم، ومعلوم أنه لم يمت في يوم كسوف ولا كان له إبراهيمان، هكذا يقول ابن تيمية، لماذا لا يعترضون عليه إخواني؟ لماذا لا يعترضون ويقول أن من نازعه، ومن نازعه، من نازع مسلم، من هم؟ الشافعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري، هؤلاء علماء كبار، أليس كذلك يا أخي المرابطون؟ أليس هؤلاء الذين هم بنص ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن هؤلاء الثلاثة وغيرهم نازعوا مسلم في هذا الحديث، وقال وأن الصواب مع من نازعه، هكذا نص، لماذا لا يحملون عليه؟ لماذا لا يتكلمون في ابن تيمية؟ لماذا لا يذكرونه هو؟ يذكرون أننا نحن نطعن بالعلماء. ثم كذلك قال، وكذلك روى مسلم خلق الله التربة يوم السبت، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحيى بن معين. فإحنا فصرنا الآن عند أربعة من كبار العلماء والحفاظ وعلماء الجرح والتعديل، عندنا محمد بن إسماعيل البخاري، وعندنا محمد بن إدريس الشافعي، وعندنا يحيى بن معين، وعندنا الإمام أحمد. ذكر ابن تيمية أن هؤلاء نازعوا الإمام مسلما وأن الصواب معهم، لماذا لا يتكلمون فيه هو؟ نحن لا نتكلم، إحنا نحن أنا أبين ما استطعت أن أبينه على قدر علمي وما بلغت فيه من العلم القليل الذي عندي. ثم ذكر حديثا آخر كذلك، وحتى ذكر أن هذا الحديث خلق الله التربة يوم السبت أنه مخالف للإجماع. ابن تيمية ذكر أنه مخالف للإجماع ومخالف لنص القرآن، مخالف للإجماع ومخالف لنص القرآن. فارجعوا إخواني، لأن الكلام طويل، فارجعوا إلى مجموع فتاوى ابن تيمية كيف يذكر هذا، ويذكر ما ذكرته، ويذكر حديث أبي سفيان، ويذكر بعض الأحاديث الأخرى، ويبين أن من نازع مسلما في هذه الأحاديث الحق معهم وليس مع الإمام مسلم. هل يقولون بأن أحمد بن تيمية الفقيه الحنبلي يطعن في الإمام مسلم صاحب الصحيح؟ هل يقولون أنه من نازعه على الحق؟ بل كلام مسلم هذا في حديث التربة مخالف للنص والإجماع. ماذا بعد هذا الكلام؟ ماذا بعد هذا الكلام أخي المرابطون؟ وهذا البحث طويل جدا جدا، أظن أني ما نقلته يكفي، أليس كذلك إخواني؟ بارك الله بكم، أنا جهدت وتعبت، بارك الله بكم. ما هل يسمعني أحد؟ بارك الله بكم، آمين. أختنا مريم أعزكم الله، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا الشهادة في سبيلك، واجعل موتتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. قولوا ثلاثا لا إله إلا الله تفلحوا. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. من أراد من الجماعة الأخرى أن يناظر أو يناقش فليأتي يوم السبت إن شاء الله، نبين له ونناظره إن شاء الله في هذه الغرفة. مع أني كما كانت أختي إمريم أكثر من 20 ساعة، لعل هناك تسجيلا يزيد عن 20 ساعة تكلمنا فيها في مسائل التوسل وفي مسائل في مسألة التوسل، وذكرنا لهم في كنت أنا أدخل إلى غرفتهم، يعني أختنا مريم تعرف أنا كنت أدخل إلى غرفتهم ويعني أناظرهم في هذا، أنا ما كانوا هم يأتون، أنا أذهب إليهم في الغالب، ثم يعني أناظر من أجل بيان إحقاق من أجل بيان الحق، إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ولم يكن شأني في هذا إلا هذا، وهو إحقاق حق وإبطال باطل. ثم أثبتنا لهم أن كثير من السلف توسلوا، ذكرنا لهم ما قال أبو بكر بن المقري هو في مسند أصفهان، ذكرنا لهم أنه هو والطبراني قالوا يا رسول الله الجوع الجوع، وهم حفاظ من حفاظ هذه الأمة. وذكرنا لهم أن الإمام أحمد قال يتوسل به سائلا الله حاجته، وأنه يتوسل به عند القحط ويستحب التوسل به. وذكرنا لهم يومها أن هذا الحديث في كتاب العلل والرجال، وذكرنا لهم من أسند هذا الكتاب الحافظ الذهبي في المعجم المختص وفي سير أعلام النبلاء، وذكرنا لهم أن الإمام أحمد قال عن صفوان بن سلام يستسقى به ينزل به القطر عند ذكره، وذكرنا لهم أنه قيل كذلك في ابن عجلان، وذكرنا لهم أن البخاري ذكر أنه لما سئل الإمام أحمد قال لا بأس أو يستحب تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا حديث الطبراني الذي هو في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح غير خلاد، وهو ثقة، أن سيدنا رسول الله لما بلغه الحديث قال بي نصروا. وذكرنا لهم أشياء كثيرة، لما لم يتراجعوا إن كان الإمام أحمد ذكر الاستحباب وهو من السلف، هم يقولون نحن سلفية، نحن نتبع السلف الصالح، نحن نسير وراء السلف الصالح، والسير وراء السلف الصالح فيه النجاة والفوز والسعادة، كل ما ذكرناه عنهم هو مذهب السلف الصالح. لماذا لم يتبعوا السلف الصالح؟ لماذا لم يقتدوا بالسلف الصالح؟ لماذا لم يقتفوا آثار السلف الصالح؟ ذكرنا لهم بأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عند وفاته قالت عندما حضرته الوفاة، وهو حديث حسن لا ينزل عن رتبة الحسن، أنها تمثلت في هذه الأبيات: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى، وعصمة للأرامل وعصمة للأرامل. قال أبو بكر هذا لرسول الله، هذا فيه أبو بكر أفضل من سيدنا عمر، وعائشة رضي الله تعالى فقيهة هذه الأمة وأم المؤمنين، هل هؤلاء يذكرون الكفر والضلال والإشراك؟ أنا أقول لكم أن عبد الرحمن دمشقي، والكل يعرف أظن أخي أحمد عنده تسجيل وغيره، كان يقول من قال يا محمد فهو مشرك، أنا لا أدخل الغرف التي أنتم شعارها يا محمد، أليس كذلك أختنا إمرين؟ أليس كذلك؟ ألم يكن يقول هذا؟ أليس هناك تسجيلا بصوته كان يقول أنا لا أدخل هذه الغرف لأن فيها يا محمد وهو شعاركم؟ ثم بعد ذلك ذكرنا لهم أحاديث تدل على النداء، وهو حديث صحيح، وأن الرسول نودي وقال بي أي بسببي نصروا، وأشياء أخرى، ومع ذلك ما رأينا منهم أحدا تراجع، لا أدري يعني، لكن في الظاهر ما وجدت أحدا منهم غير رأيه، ما وجدت أحدا منهم يقول للدكتور عبد الرحمن دمشقية وعبد الرحمن دمشقية كيف لما تضلل الإمام أحمد، ولما لم تأخذ بكلام الإمام أحمد، ولما لا تتبع الإمام أحمد، ولما لا تتبع أبا بكر الصديق، ولما لا تتبع سيدتنا عائشة، إنما كانوا يلقون الشبهات ونحو ذلك، ورددنا عليهم قدر استطاعتنا وبينا ما فيه البيان الكافي والشافي. أليس أختي مريم كانت، وكذلك أخونا أحمد، وكثير كانوا، ماذا فعلوا؟ ماذا قلنا لهم؟ الحنابلة كثير ممن كان جاء يناظر، قلنا لهم الحنابلة المتقدمون يقول نثبت هذا اللفظ الذي جاء ونفوض المعنى إلى الله، هل تضللونه؟ هل تقولون فيه كما قال ابن تيمية بأن التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد؟ المتقدمون من الحنابلة، بل الإمام أحمد ذكر التفويض، بل ابن بطة الحنبلي وهو في أواخر القرن الرابع هجري 300 وشيء أو حوالي 87، قال بالتفويض وتفويض المعنى وعلم المراد إلى الله، والمتقدمون قالوا ذلك، وكثير كثير من الحنابلة وغيرهم. هل تضللون كل هؤلاء من أجل مقولة قالها أبو العباس أحمد بن تيمية بأن التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، مع أن ابن تيمية ذكرنا لهم أنه هو نفسه كان يقول بالتفويض كما في الكتاب المسمى نقد المنطق، وكذلك ذكر هذا في مجموع الفتاوى، وكان على هذا الأمر، ثم بعد ذلك رجع وضلل حتى جده وضلل من سبقه كما هو مذكور في محله وكما هو بسط ذلك في محله. ليس فقط، حتى ذكرت رواية كيف من سير أعلام النبلاء أنهم استسقوا بقبر البخاري، ذكرت روايات كثيرة وأقوال كثيرة في هذا الباب ونقول، ومع ذلك ماذا فعلوا؟ هل غيروا رأيهم؟ هل اتبعوا سبيل السلف؟ هل اقتفوا طريقة السلف؟ هل مشوا مع السلف الصالح؟ هل التزموا الحق والصواب دون الباطل ودون الباطل؟ هل أخذوا بالمقولة التي يرددونها دائما نحن سلفية نحن أتباع السلف؟ هو هو هو هو مجرد كلام وقول أم لابد من العمل والاتباع؟ لماذا لا يتبعونهم؟ والكتب ذكرنا مصادرها وأين هي موجودة حتى يرجع الواحد منهم إليها وحتى ينظر فيها ويرى الحق فيها، ومع ذلك ماذا فعلوا؟ أنا يعني كنت أذكر شيء، يعني أخي المرابطون صدقا ماذا فعلوا؟ فلذلك أنا الذي أقوله وأردده، يعني أنا أرى أن يعمل الواحد منا ومنكم أسيادي أن يحفظ قدر استطاعته من المتون، أن يحفظ من القرآن الكريم، وإن لم يستطع أن يحفظ القرآن كله، أن يحفظ الردود التي هي من السلف الصالح. يكفي نقل مسألة واحدة عن السلف الثابتة. يقول الإمام أحمد يستحب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند القحط، هذا مشهور عن الإمام أحمد، هل تجيزه؟ هل تستحبه كما يحبه الإمام أحمد أم لا؟ يكفي أنتم تقولون الإمام أحمد، لماذا؟ إذن أين السلفية التي تدعونها؟ وأين الاتباع في هذا الأمر؟ أين الاتباع؟ نعم، ذكر هذا في كتابه مجموع التوسل، ذكر أن الشوكانية أجاز التوسل هذا الألباني الأهواء، هو فتح باب الشر يا أخي المرابطون، هو أول من فتح باب الشر عليهم في هذا الباب، ثم بعد ذلك في آخر حياته قال بأن الإمام أحمد يجيز التوسل، وبأن القاضي الشوكانية يجيز التوسل كما في تحفة الذاكرين له. نعم هكذا ذكرنا كلام الشوكاني وذكرنا كلام محمد الجزري رحمه الله في كلام الشوكاني في تحفة الذاكرين في شرح عدة الحصيل، ذكرنا كل هذا الكلام، لكن ماذا بعد ذلك يا أخي؟ ماذا بعد ذلك؟ حتى إني أذكر خلال مناظرة أنكروا رواية أنه ما طال والله ما طال بنا المجلس حتى دخل علينا وما به ضر قط، ذكرنا لهم إسنادها وأنها صحيحة وأن ابن تيمية أثبتها في كتابه المسمى قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، بل ذكرنا رواية صحيحة الإسناد عن النسائي وغيره أنه لما دعا كان في غيبة الرسول فاختلط الحابل بالنابل، اختلطوا وماجوا موجة لا أدري ما هي، ثم سافر عبد الرحمن وما عدت أعرف ماذا حصل فيما بعد. نعم ماذا بعد؟ هو قول واحد يكفي، قول واحد يكفي، من أراد أن يقتنع ومن أراد الله أن يهديه يكتفي بقول واحد صحيح عن السلف الصالح. هذا الذي أقوله، وهذا هو القول المسدد في هذا الباب. هذا ما نذكره. ذكرنا لهم أشياء كثيرة، إن شئت أبقى أذكرها إلى الصباح، ولكن ما النتيجة بعد ذلك؟ ما هو سؤالك يا أخي بيسو؟ أريد أن أخرج، بارك الله بكم. الغناء إن كان مباحا من غير آلات يجوز، ليس حراما. إن كان مباحا الكلام والألفاظ التي يتكلم بها مباحة من غير أدوات الموسيقى يجوز، ليس حراما. إن كان الواحد تكلم من غير مجون، من غير تكسر وتثني، يعني تحت الضابط الشرعي يجوز. هو الآلات المحرمة، هذه الآلات في الشرع محرمة. بعض العلماء أجازوا بعضها كابن حزم، وبعض شيوخ البخاري تكلموا في بعض أدوات هذه الغناء أجازوها، لكن الجمهور على تحريمها. أخي العزيز، نعم أخي بيسو، بارك الله فيك. ابن حزم في المحلى أجاز بعضها، وبعض الكوفيين أجاز بعضها، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، وهم الذين أجازوا هذا ضعفوا الحديث الوارد، الحديث الذي الوارد في هذا الباب ضعفوه، قالوا لم يثبت. نعم، بارك الله فيك سيدي. ألاقط لكم، لا تؤاخذونا يا إخوان، وأخي عيسى وأخي ديم وسيدي أهل السنة وإخواننا جميعا، بارك الله بكم. بارك الله فيك سيدي القشير، الله يرحمنا أخي ديم، الله يرحمنا سيد الكريم. تفضلوا، ما عندك أخي المرابطون شيئا من العقيدة الصلاحية؟ بارك الله فيك، أسمعها، ألاقط لكم، أو أخي الرخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم سيد الشيخ، ويعني أعانكم الله ونفع بكم. والله يعني لو يعني تحدثتم إلى الصباح لجلسنا نسمع لكم، فوالله يعني لا نمل حديثكم شيخنا الفاضل، والله يعني لا نمل حديثكم والله، ويعني نقتبس منه فوائد جليلة. الله يعني اللهم يعني نسأل الله أن ينفعنا بعلمك، وأن يبارك لنا فيكم، وأن يشفيكم، وأن يعني ينزل عليكم البركات تلو البركات كما تنيرون يعني للناس بهذا العلم الشريف. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم سيدي، بارك الله فيكم. آمين يا رب العالمين، آمين. إن شاء الله الدروس يومية إن شاء الله في العقيدة الطحاوية إن شاء الله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. شفاكم الله وعافاكم شيخنا، شفاكم الله وعافاكم وأعانكم. إن شاء الله بتبدأ من هي عندي في توقيت أنا 11:30، لكن هو في توقيت مكة تقريبا 12:30، مش عارف أنا توقيتي متوافق مع توقيت مكة ولا يعني الإخوان؟ إن أنا عندي دلوقتي الساعة 1:30، يعني لو أقول بتوقيت القاهرة بتوقيتي أنا مثلا 11:30، فمش عارف توقيت مكة قبلي بساعة ولا بعدي بساعة، يعني مش متذكر يعني فرق التوقيت. فإن شاء الله يعني يكون يعني تكون موجود فيها يعني في الفترة لا مش 2:33، لا مش 2:30 يعني. سبحان الله. نعم أنا عندي 1:30، أنا عندي 1:30. خير إن شاء الله. آخر رخ موجود، آخر رخ موجود. طب حد من الإخوان عنده تسجيل العقيدة الصلاحية؟ وإن شاء الله في يعني في هذه السلسلة يعني الكريمة من الدروس نسمع فيها من فضيلة مولانا الشيخ الداني. إن شاء الله رب العالمين موجود الشيخ مصطفى إسماعيل موجود. نعم عندي يعني في سلسلة هذه الدروس نسمع شرح للعقيدة الطحاوية لنزيل ما علق في أذهان الناس من الشروح المزيفة يعني التي امتلأت بالسموم، مثل عقيدة إثبات الحد لله وعقيدة القدم النوعي للعالم وعقيدة التجسيم وعقيدة يعني هذه للأسف التي يعني هؤلاء القوم الذين أجرموا في العقيدة الطحاوية. فنحن يعني حتى نسميها إن شاء الله كشف الأستار عما في العقيدة الطحاوية من الأسرار، يعني إن شاء الله الشيخ يعني مع الشيخ يجلي لنا أسرار هذه العقيدة الطحاوية بفهم سلف الأمة لا بفهم المجسمة والمشبهة الذين لطخوها وجعلوها يعني عنوان على التجسيم والتشبيه. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم وزادكم علما وبارك لنا.